بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الصلاة. تعريف الصلاة: الصلاة لغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادع لهم. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم، أخرجه مسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام: فليصلي، أي ليدعو. وشرعا هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. الصلاة ركن من أركان الإسلام، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا سهل إن شاء الله، ما فيه أمور. قلنا دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. والآيات في هذا كثيرة، في هذا الباب كثيرة. وأما السنة فحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج وصوم رمضان، أخرجه البخاري ومسلم. وأما الإجماع فقال ابن حزم رحمه الله: لا خلاف من أحد من الأمة في أن الصلوات الخمس فرض، ومن خالف ذلك فكافر. وهكذا نقل جمع من أهل العلم الإجماع على ذلك. باب المواقيت. قال المؤلف رحمه الله: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه، مو معنى هذا معلوم ومعروف أن صلاة الفجر تصلى في وقت معلوم، وكذا أيضا الظهر، وكذا العصر، في كلها في أوقات معلومة محددة. والأوقات خمسة لمن لا يجمع لكل صلاة وقت خاص، وثلاثة أوقات لمن يجمع لاندماج وقت العصر في وقت الظهر، ووقت العشاء، ووقت العشاء الآخرة في وقت المغرب. وبدأ المؤلف بالمواقيت لأنها أهم شروط الصلاة. يعني يقول الأوقات خمسة معلوم، الصلوات خمسة: الفجر والظهر والمغرب والعشاء والفجر. طيب إذا حصل جمع، مثلا المسافر يجمع، فتكون الأوقات كم؟ ثلاثة: الظهر مع العصر، والمغرب مع العشاء، وهكذا. والفجر، لأن الفجر لا تجمع مع العشاء، ولا تجمع أيضا مع الظهر، فتكون على هذا الأوقات ثلاثة. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو استزدته لزادني. تخريج الحديث: أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث: قوله وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، المراد داره في الكوفة، وأشار إليها إما لأن عبد الله حدثه فيها، أو لمناسبة مروره من عندها، أو لشهرة تلك الدار لكثرة من يرتادها للعلم، أو للإشارة إلى ضبط الحديث. يعني هذا الكلام لماذا قال صاحب هذه الدار؟ يعني وجهوا هذا الكلام عدة توجيهات كما ذكر هنا. قوله أي العمل، أي الأعمال البدنية الظاهرة. قوله الصلاة على وقتها، أي على الوقت المطلوب فعلها فيه. قوله بر الوالدين، الوالدان هما الأم والأب، وبرهما هو الإحسان إليهما وفعل الجميل معهما وفعل ما يسرهما، ويدخل في ذلك الإحسان إلى صديقهما، كما جاء في مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. هذا أيضا من البر، أن تصل أهل ود أبيك، مثلا أصدقاء أبيك تصلهم، فهذا يعتبر من بر الوالد. قوله: الجهاد في سبيل الله. قال ابن رجب رحمه الله: لأن الجهاد فرض كفاية، والدخول فيه بعد قيام من سقط به حق فرض الكفاية تطوع، يعني هذا الجهاد كما سيأتي على ثلاث أنواع، منهما هو جهاد عين، جهاد فرض عين، ومنهما هو جهاد فرض كفاية، وسيأتي تفصيله. إنما هنا يعني الكلام على هذا، قال: لأن الجهاد فرض كفاية. طيب، إذا كان فرض كفاية وقام من يقوم بهذه الكفاية، ثم بعد ذلك جاء أناس ودخلوا في الجهاد، هذا يكون بعد قيام فرض الكفاية، يكون بعدها إيش؟ تطوع، استحب. والدخول فيه بعد قيام من سقط به حق فرض الكفاية تطوع، إذا لم يتعين بحضور العدو. ولهذا تقدم بر الوالدين على الجهاد إذا لم يتعين، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن أراد الجهاد معه: ألك والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي رواية: فأمره أن يرجع إليهما. طيب، المسائل المتعلقة بالحديث: التوقيت للصلاة واجب، التوقيت للصلاة واجب، يعني معنى ذلك أن من صلى قبل دخول وقتها فصلاته باطلة. والمقصود هنا بالوجوب ماذا؟ الشرطية، أي شرط، بحيث لو أنه صلى قبل دخول الوقت ما حكم صلاته؟ باطلة. ونقل على هذا الإجماع أنها تبطل. بقي لو أنه مثلا تحرى الوقت ثم بان له خلاف ذلك، هذا سيأتي. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في شرحه لحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي فيه: يا أبا ذر، كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة؟ قال: قلت يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإذا أدركتها معهم فصلها، فإنها لك نافلة. وما جاء في معناه، قال رحمه الله: في هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضها، وأنها لا تجزى قبل وقتها، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء، إلا شيئا روي عن أبي موسى الأشعري وعن بعض التابعين، أجمع العلماء على خلافه، فلم أرى لذكره وجها لأنه لا يصح عنهم. وقد صح عن أبي موسى خلافه مما وافق الجماعة فصار اتفاقا صحيحا. الآن هذا ابن رجب سيرد على كلام من؟ ابن عبد البر. وقال ابن رجب رحمه الله بعد ذكره لكلام ابن عبد البر هذا: ليس هذا الاختلاف في جواز تقديم الصلاة على وقتها عمدا، يعني معنى هذا كلام أبي موسى فيما إذا حصل التقديم خطأ وتبين له بعد ذلك الخطأ. أي نعم، إذن كلام ابن رجب الذي ذكره هنا أدق من كلام ابن عبد البر رحمهم الله. ليس هذا الاختلاف في جواز تقديم الصلاة على وقتها عمدا، إنما الاختلاف في من اجتهد وصلى ثم تبينت صلاته قبل الوقت. قلت: سيأتي ذكر الخلاف في المسألة بعد هذا إن شاء الله. وحاصل هذه المسألة أن التوقيت يعني أنه يجب على المسلم أن لا يصلي الصلاة إلا بعد دخول وقتها، وكلمة هنا يعني وجوب أي شرطية، وأن دخول وقت الصلاة شرط من شروط الصلاة، فبحيث أنه لو صلى قبل دخول وقتها عمدا فصلاته باطلة، وما في خلاف. لكن هذه المسألة وهي حكم من صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم، حكم من صلى قبل دخول الوقت وهو لا يعلم ثم علم، يعني اجتهد أو يعني جاء وقت الظهر ظن أن وقت الظهر قد دخل فصلى، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من صلاته تبين أن الوقت لم يدخل وأن صلاته للظهر كانت قبل دخول وقتها، إذن ما حكم صلاة هذا الخطأ؟ ومعلوم أن بعض الناس ربما يؤذن قبل الوقت بساعتين وبساعة خطأ، ينظر إلى الساعة أو ينظر كذا قال الوقت دخل وجاء وأذن وجاء الناس صلوا، بعد أن انتهوا من الصلاة إذا بالوقت لم يدخل، ما حكم صلاتهم في هذا الحال؟ القول الأول إذا صلى صلاة قبل دخول وقتها جاهلا أو ساهيا إذا كان الوقت باقيا أعاد الصلاة، لكن هذه الجماعة في الحقيقة ما قد علمنا أنه حصل جماعة هكذا، لابد من يتنبه. أي نعم، إن لم يتنبه الكل يتنبه البعض. أي نعم، ما قد علم أن إنسان مثلا أذن قبل دخول الوقت وجاء أهل القرية وصلوا كلهم على الخطأ، لا ما قد علمنا هذا والله أعلم. يعني بل مثل هذا يحصل التنبيه للإمام وأن الوقت لم يدخل وأن أذانك كان قبل دخول الوقت، هذا هو المعلوم. ولهذا قال إذا كان الوقت باقيا أعاد الصلاة وإلا فلا، وهو رواية عن مالك. يعني هذا القول الأول يقولون إذا صلى صلاة قبل دخول وقتها خطأ ثم تبين له بعد ذلك الخطأ، فإن كان الوقت باقيا أعاد هذه الصلاة، وإن كان قد خرج الوقت لا يعيد لأنه اجتهد فأخطأ. طيب القول الثاني يعيد الصلاة سواء بقي شيء من الوقت أم لا، وهذا قول جمهور أهل العلم. روي هذا القول عن ابن عمر وأبي موسى والزهري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي، ورواية عن مالك، يعني يقولون عيد الصلاة، ترى قول الجمهور قريب. القول الثالث روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في رجل صلى الظهر في السفر قبل أن تزول الشمس تجزئه، أرأيت إن كان على أحدكم دين إلى أجل فقضاه قبل محله أليس قد كان قضاه؟ ونحو هذا عن الشعبي والحسن والشافعي. قلنا الراجح هو القول الأول والله أعلم، أنه إن كان الوقت قد خرج وقت الصلاة فلا إعادة، وإن كان الوقت باقيا أعاد الصلاة، هذا هو الأقرب. ومن قال بقول الجمهور أيضا قول قريب، وأنه يعيد ماذا الصلاة سواء بقي من الوقت أم لم يبقى، لأن دخول الوقت شرط. طيب مسألة أخرى، لا تجزئ صلاة من صلى وهو شاك في دخول الوقت، هذه أيضا مسألة أخرى. إذا شك في دخول الوقت جاء وقت الظهر هل دخل وقتها أم لا، أو وقت العصر هل دخل وقتها أم لا، وقام وصلى وهو ما زال في شك هل صلاته صحيحة أم لا، قال ابن عبد البر رحمه الله قد أجمعوا على أن من صلى أربعا بعد الزوال متطوعا أو شاكا، متطوعا أو شاكا في دخول الوقت، أنه لا يجوز ذلك من صلاة الظهر. قوله صلى أربعا بعد الزوال متطوعا، يعني معنى هذا الكلام الآن، يعني إذا صلى بعد الزوال أربع ركعات مثلا يعني تطوعا، هل هذا التطوع يجزئ عن الفريضة؟ الجواب لا بالإجماع. وكذلك أيضا إذا صلى يعني فريضة وهو شاك في دخول وقتها أنها لا تجزئه، أي نعم لا تجزئه إذا تبين أن الوقت يعني كان قبل دخول وقتها، أي نعم فهنا لا تجزئه بالإجماع. وهنا أيضا وقال رحمه الله لإجماع المسلمين على أن من صلى وهو شاك في الفجر فلا صلاة له، أي لا تصح صلاته وصلاته باطلة، لكن إذا شك مثلا هل دخل وقت الظهر أم لا وصلى الظهر بعد ذلك تبين أن الظهر أنه قد دخل وقت الظهر وأنه كانت الصلاة في وقتها، فهل تجزئه؟ الذي يظهر والله أعلم أنها تجزئه، لكن لو صلى وهو شاك في صلاة الظهر بعد أن صلى تبين أن الوقت وقت الظهر لم يدخل طيب ما حكم صلاته؟ هنا صلاته باطلة بالإجماع، وهكذا يقال في الفجر والعصر والمغرب والعشاء، فلا بد من اليقين والتأكد من دخول وقت الصلاة. طيب قال المؤلف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث: قول متلفعات أي متجللات ومتلففات، يعني معنى المرأة تأخذ شيئا من ثيابها وتلف على جسمها، على تؤطر بذلك وجهها ويديها، هذا هو التجلل، وهكذا يقال أيضا يعني متلففات هذا وذاك. قوله بمروطهن، قال الحافظ رحمه الله: والمروط جمع مرط بكسر الميم، وهو كساء معلم من خز، هذا يقال له مرط، أو صوف أو غير ذلك، يعني تلف على رأسها. وقيل لا يسمى مرطا إلا إذا كان أخضر ولا يلبسه إلا النساء، وهو مردود بقوله مرط من شعر أسود، جاء في الحديث نعم بهذا مرط من شعر أسود، وعلى هذا يعني هذا هو الذي يقال له مرط، سواء كان أسود أو كان أخضر، كل ذلك يقال له مرط. قوله من الغلس، الغلس ظلمة آخر الليل، الغلس ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح، يعني بعد الفجر، الآن مثلا يأتي ظلام، وهذا الظلام قد حصل له شيء ماذا من الاختلاط، اختلط الضوء بالظلام، هذا يقال له غلس، لأن مثلا طلوع الفجر الثاني ما يؤذن إلا وقد طلع الفجر، سيكون في شيء من بداية ماذا الضوء، فيحصل الاختلاط، اختلاط الظلام بالضوء، فيقال هذا غلس. قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إذا وجبت، والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم ابطأوا أخر، والصبح كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصليها بغلس. الهاجرة شدة الحر بعد الزوال. تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم. ألفاظ الحديث: قول يصلي الظهر سمي بذلك لأنه ظاهر وسط النهار، هذا سبب تسمية الظهر. لماذا سمي الظهر ظهرا؟ قالوا لأنه ظاهر في وسط النهار، يقال ولهذا سمي بهذا الاسم أي ظهر. قوله بالهاجرة، الهاجرة هي شدة الحر نصف النهار قبل الزوال، قيل سميت هاجرة من الهجر وهو الترك، لأن الناس يتركون أعمالهم حينئذ لشدة الحر ويقيلون فيه ويقيلون، وفيه استحباب المبادرة بالصلاة في أول الوقت. لماذا سميت الهاجرة وهجير؟ قالوا لأن يعني الناس يتركون أعمالهم في هذا الوقت لشدة الحر ويرتاحون، نعم سميت بذلك. قوله والعصر، العصر يطلق على معان منها العشي إلى احمرار الشمس، وسيأتي ضابط العصر كذلك إن شاء الله، وهو آخر ساعات النهار كما في القاموس وغيره. قوله نقية أي خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير، يعني والشمس نقية، إيش معنى نقية؟ قالوا ما زالت يعني في ضوئها نعم وبياضها، لم يعني تتغير بإحمرار ولا إصفرار، نعم هذا معنى نقية. قوله والمغرب، المغرب في اللغة يطلق على وقت الغروب وعلى مكانه، سميت المغرب بذلك لفعلها في هذا الوقت. قوله إذا وجبت أي غابت، وأصل الوجوب السقوط، ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، والمقصود هنا إذا سقط قرب الشمس وذهب في الأرض وغاب عن أعين الناس، هذه بالنسبة مسائل ستأتي، يعني متى يدخل وقت العصر، متى يدخل وقت المغرب وهكذا. قوله والعشاء، كأنها سميت باسم الوقت الذي يقع فيه. قوله أحيانا، الأحيان جمع حين، وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان أحيان، قد يطلق الحين على الساعة والساعتين أكثر أقل، نعم يقال له حين. طيب قال المؤلف رحمه الله عن أبي المنهال سيار بن سلمة ابن سلامة قال دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه فقال له أبي حدثنا كيف كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي المكتوبة، فقال كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسة، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. تخريج الحديث أخرجه البخاري وهذا لفظه ومسلم. ألفاظ الحديث قوله المكتوبة أي المفروضة. قال الحافظ رحمه الله واستدل به على أن الوتر ليس من المكتوبة لكون أبي برزة لم يذكره وفيه بحث، سيأتي الكلام على الوتر إن شاء الله. قوله كان يصلي الهجيرة أي صلاة الهجير والهاجرة وهما بمعنى واحد، وهو وقت شدة الحر، وهو اسم لصلاة الظهر، وأيضا اسمها الأولى، وقيل سميت الأولى لأنها أول صلاة النهار، وقيل لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين بين له الصلوات الخمس. يعني إذن الظهر تسمى الهجير وتسمى الهاجرة وتسمى يعني ماذا الظهر وتسمى أيضا الأولى. لماذا سميت أولى؟ قالوا لأنها أول وقت صلىها يعني جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم عند أن علمه مواقيت الصلاة. قولوا حين تدحض الشمس، تدحض أي تزول عن وسط السماء، مأخوذ من الدحض وهو الزلق، تدحض أي تزول. فسيأتي معنا أن الشمس تمشي حتى تصل إلى كبد السماء أي وسط السماء تقف، والوقوف هنا يقولون نحو 5 دقائق أو 7 دقائق، ثم بعد ذلك ترجع، سيأتي الكلام في المسائل إن شاء الله. قوله إلى رحله أي إلى منزله. قوله في أقصى المدينة صفة للرحل. قوله والشمس حية أي بيضاء نقية. قال الزين ابن المنير المراد بحياتها قوة أثرها حرارة ولونا وشعاعا وإنارة، وذلك لا يكون بعد مصير الظل مثلي الشيء، سيأتي الكلام على هذا أحسن في مسائله. قول ونسيت ما قال في المغرب، قائل ذلك هو سيار، بين ذلك أحمد في رواية عن حجاج عن شعبة عنه. قوله أن يؤخر من العشاء، قال الحافظ رحمه الله أي من وقت العشاء. قال ابن دقيق العيد فيه دليل على استحباب التأخير قليلا لأن التبعيض يدل عليه، وتعقب بأنه بعض مطلق لا دلالة فيه على قلة ولا كثرة، يعني ما يدل على قلة ولا كثرة. وسيأتي وقت ماذا؟ وقت العشاء، أول وقت العشاء وآخر وقت العشاء. قوله التي تدعونها العتمة، بوب البخاري باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا، يعني هذا الكلام لماذا؟ بعضهم يكره أن يسمي العشاء بالعتمة، لا تقول عتمة قل العشاء. قال ابن رجب رحمه الله مراده أن العشاء الآخرة تسمى العشاء وتسمى العتمة، وأنه يجوز تسميتها بالعتمة من غير كراهة، وإن كان تسميتها بالعشاء أفضل اتباعا لقول الله عز وجل ومن بعد صلاة العشاء، وهذا قول كثير من العلماء أو أكثرهم، ذكر الخلاف وكذا ذكره غيره. يعني ما هو الخلاف؟ الخلاف هل يقال في العشاء يعني العتمة، هل تسمى العشاء بالعتمة؟ يقول صليت العتمة، يعني هل دخل وقت العتمة أم يكره؟ الذي يظهر والله أعلم الأمر جائز، وكما قال ابن رجب والأفضل أن يسميها بالعشاء، لكن هل يجوز التسمية بالعتمة؟ يجوز، والأولى التسمية بالعشاء وللآية للقرآن وكذلك أيضا الأحاديث. قوله وكان ينفتل أي ينصرف في الصلاة أو يلتفت إلى المأمومين. قوله من صلاة الغداء الصبح، وفي أنه لا كراهة في تسمية الصبح بذلك، فعلى هذا فالصبح له أسماء: الصبح والفجر والغداء. الصبح كم له أسماء؟ الصبح والفجر والغداء. وكره الشافعي أن تسمى بالغداء، قال لأن الله سماها الفجر، ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سماها الصبح، ولا كراهة سواء قلنا الفجر أو قلنا ماذا الصبح أو قلنا الغداء، كل ذلك جائز. قوله حين يعرف الرجل جليسه، قال الحافظ رحمه الله: واستدل بذلك على التعجيل بصلاة الصبح، لأن ابتداء معرفة الإنسان وجه جليسه يكون في أواخر الغلس، وقد صرح بأن ذلك كان عند فرائض الصلاة، ومن المعلوم من عادة عليه الصلاة والسلام ترتيل القراءة وتعديل الأركان، فمقتضى ذلك أنه كان يدخل فيها مؤلسا، يعني يدخل في صلاة الفجر. قوله وكان يقرأ أي في الصبح، قوله بالستين إلى المئة، قال الحافظ رحمه الله: يعني من الآية، وقدرها في رواية الطبراني بسورة الحاقة ونحوها، هذا في صلاة الفجر. طيب، نأتي إلى المسائل المتعلقة بالأحاديث، والمسائل فيها شيء من الأمور تحتاجون تركزون إن شاء الله. المسائل المتعلقة بالحديث: أول وقت الظهر إذا زالت الشمس، هذا ما في إشكال، أول وقت الظهر إذا زالت الشمس. نقل ابن منذر وابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم الإجماع على أن وقت الظهر إذا زالت الشمس. مستند الإجماع حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف، وفيه كان يصلي الهجيرة التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، وكذا حديث أبي موسى رضي الله عنه في مسلم، وفيه فأقام الظهر حين زالت الشمس، وأدلة أخرى. يعني إذن الظهر متى يدخل وقتها؟ إذا زالت الشمس. فإذا زالت الشمس معنى ذلك أننا عرفنا أن وقت الظهر دخل. المسألة بعدها: كيف التوصل إلى معرفة الزوال؟ كيف التوصل إلى معرفة الزوال؟ يعني معنى هذه المسألة: كيف نعرف أن الشمس زالت الآن؟ هذه المسألة. طيب، قال ابن المنذر رحمه الله: إذا أراد الرجل معرفة الزوال في كل وقت وكل بلد فلينصب عودا مستويا في مستوى من الأرض قبل الزوال للشمس، فإن الظل يتقلص إلى العود فيتفقد نقصانه، فإن نقصانه إذا تناهى زاد، فإذا زاد بعد تناهي نقصانه فذلك الزوال، وهو أول وقت الظهر. وهذا المعنى محفوظ عن ابن المبارك ويحيى ابن آدم وإسحاق ابن راهويه وغيرهم من أهل العلم. طيب، هذه المسألة الآن كيف نعرف؟ يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا أراد أن يعرف الزوال يأتي إلى مستوى من الأرض وينصب مثلا عودا، وإلا تنصب شيئا مثلا عود، يقف في وسط، يعني في مكان ساحة، هذا هنا الظل، فأنت الآن قبل الزوال تأتي إلى الظل مثلا، تتابع مثلا، يعني هذا الظل تتابعه بشيء، تمشي معه، تمشي ويتقلص أي ينقص إلى أين؟ إلى الشيء الذي نصبته، سواء عودا أو حديدة أو شيئا نصبته. فأنت تنظر الآن، هذا العود له مثلا ظل، فأنت تمشي مع الظل وهو ينقص ينقص ينقص ويتقلص إلى أين؟ إلى جهة العود الذي نصبته. بعد ذلك يصل إلى مكان، إذا قرب مثلا يصل إلى مكان يقف هذا التقلص، يقف هذا الظل، يقف وقوف تماما. قلنا الوقوف كم مقداره؟ قدروا بخمس دقائق إلى سبع، بعضهم قال إلى عشر دقائق، نحو هذا تقف الشمس. وجاء في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث ساعات، قال عقبة بن عامر ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة. قائم الظهيرة هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر من الكراهة الشديدة. سيأتي معنا أيضا أوقات الكراهة الشديدة أنها تنقسم إلى قسمين، شديدة وغير شديدة، وأن أوقات الكراهة خمسة سيأتي في موضع إن شاء الله. الذي يهمنا وحين يقوم قائم الظهيرة، أي تقف الشمس قائم الظهيرة، تقف هذا المقدار الذي ذكرنا إلى خمس إلى سبع دقائق. بعد أن تقف ما تشعر بالظل إلا إيش؟ يزداد، بدل ما كان ينقص ينقص ينقص، بعد ذلك رجع إلى الزيادة. فمجرد أن يبدأ إلى الازدياد عرفنا أن وقت أول ما يبدأ دخول، يعني أول ما يبدأ زيادة هذا الظل عرفنا أنه دخل وقت الظهر. وما أدري إخواننا المؤذن يفعلون هذا أم لا؟ أي نعم هذا مهم، فهذا مهم. حتى إن بعض الأماكن في بعض البدو تجد أنهم يجعلون مثلا في المسجد في جانب من حديدة. ما هذه الحديدة؟ قالوا هذه من أجل أن نعرف به وقت الصلوات، لا سيما الظهر والعصر. أي نعم، لأن فيها ترابط بين الظهر والعصر. فهذا كلام أهل العلم، أنك تنصب مثلا عودا حديدة شيئا، ثم بعد ذلك تنظر الظل وتتابعه، كلما ترى أنه مثلا تتابعه ممكن تأخذ لك مثلا قلم علام أو مثلا طبشور مثلا وتتابع هذا الظل، وهو ينقص وأنت تمشي، وهو ينقص وأنت تمشي، وعلم حتى تعرف أنه ينقص ما زال، يعني تجعل علما حتى يصل إلى مكان علمت وإذا به وقف، وقفت الشمس. إذن عرفت أن هذه كراهة شديدة، والكراهة الشديدة المعلومة الوقت الذي ذكرناه. فبعد ذلك إذا يعني رجع الظل، بدل من أن كان إلى نقصان بدأ إلى الزيادة، عرفنا أن وقت الكراهة إيش؟ الشديدة زالت. وعلمنا أيضا أن الظهر دخل وقته، أول ما يبدأ زيادة الظل علمنا أن وقت الظهر يعني ماذا؟ دخل. وإن شاء الله يكون هذا مفهوم. طيب، وقال ابن قدامة رحمه الله: طيب بعض العوام كيف يفعلون؟ أولا، ما كثير من العوام الآن أصبح الكلام على الجدول، نظر إليه وقام أذن. هذا في الحقيقة ما ينبغي، بل ما يجوز. الجدول مثلا تأخذه للتقريب لا للتحقيق، تقريب الوقت، فممكن يقدم ربع ساعة وخمس دقائق وعشر، وبعضهم ربما يعني أكثر أو أقل، فإذا تستفيد منه شيء تقريبي بس. أما أنك تعتمد عليه يعني لا، ما يجوز. ولهذا يجب على المؤذنين أن يتعلموا لا سيما هذا الباب تعلما شرعيا، ويعرفون الأوقات بدقة، لأن المؤذن مؤتمن ويقوم عليه أمة من الناس يصلون، ربما يؤذن قبل دخول الوقت بنصف ساعة، لا سيما الفجر قبل الوقت بنصف ساعة، وجاء الناس مستعجلون صلوا، وإذا بالصلاة وقعت أيضا قبل دخول الوقت، ما حكم صلاته وصلاتهم؟ باطلة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلا بد من دخول وقت الصلاة. فهذا أمر مهم جدا، أن إن الإنسان يتحرى دخول الوقت، ما يأتي هكذا كما يقال بعض الناس كأنها قبيلة. أي نعم، قام من النوم وتوضأ ومشى، سواء بقي قليل أو كثير. نعم، لماذا أذنت؟ قال والله يعني تعبت وبرد أذنت، يعني من أجل البرد ومن أجل يعني أنه سيتأخر أذن، ومن أجل الناس يأتون وبعد ذلك يصلون، هذا ما يجوز. طيب، وقال ابن قدامة رحمه الله: معنى زوال الشمس، ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء، ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره. فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا. كما قلنا ممكن تأخذك حتى تبشر، قد يعني نصبت شيئا وامشي معه، هي تنقص وأنت تمشي بحيث تعلم أنها ماشية إلى النقصان. أي نعم، ويتقلص الظل بمعنى يقل حتى تصل إلى مكان، نعم يعني تقف. طيب أيضا ببقية من التنبيهات، أن بعض المؤذنين كيف يفعل؟ يأتي إلى مثلا مكان إلى في، ينظر إلى الشيء، فإذا رأى أن الفي قد بدأ مثلا الشمس وبدأ في من الجهة الشرق، في قليل يعني مثلا تقول ظل الشمس بدأ ينقلب إلى جهة الشرق ولو قليلا، قال خلص زالت الشمس. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، فإن الشمس قد تزول وليس بينهما أي ظل، وقد تزول الشمس وبقي يعني ماذا يعني مسافة من الظل. أي نعم، إذن هذا ما هو مقدار، بحيث أنك تنظر مثلا عندك مثلا جدار وتنظر هنا، إذا قد بدأ يعني شيء من الظل هنا علمت أنه قد يعني جاء وقت الظهر. هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح، لأن الفي هنا مثلا الظل قد يحصل والشمس ما زالت، وقد ربما يأتي بعض الأوقات وما يحصل شيء من الظل. هذا ما هو معيار، أنك تنظر إلى الظل وأن الشمس قد مشت إلى جهة الشرق، هذا ما هو معيار. إذن المعيار ما تقدم ذكره. ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله: ومعنى زوال الشمس ميلها عن كبد السماء، وأي وسط السماء، ويعرف ذلك بطول ظل الشخص بعد تناهي قصره. فمن أراد معرفة ذلك فليقدر ظل الشمس ثم يصبر قليلا ثم يقدره ثانيا، فإن كان دون الأول فلم تزل، وإن زاد ولم ينقص فقد زالت، يعني زاد بدل ما يكون مثلا الظل في نقصان أصبح الآن في زيادة. هذا نعلم إيش؟ أنه دخل وقت الظهر. وإن زاد ولم ينقص فقد زالت. وأما معرفة ذلك بالأقدام فتختلف باختلاف الشهور، انظر هذا الكلام مهم جدا، فتختلف باختلاف الشهور والبلدان، فكلما طال النهار قصر الظل، وإذا قصر طال الظل، فكل يوم يزيد أو ينقص. نفهم من هذا أنه تختلف مثلا يعني من بلد إلى آخر ومن مكان إلى آخر، فمثلا تأتي إلى بلد والظل قليل، وتأتي إلى بلد آخر ما في ظل، وتأتي إلى بلد آخر والظل كثير، وكل هذا إيش؟ وهي إلى الآن ما زالت. وبعضهم قدرها بالشهور، إذا كان شهر كذا فهو كذا، وإذا كان شهر كذا، نعم كلام يطول. أي نعم، وقد ربما إذا قلنا هذا ما تعرفونه. أحسن نبقى على ما تقدم ذكره، أن الإنسان ينصب شيئا ثم يتابع الشمس، فمتى وصل يعني وقفت الشمس ولم يحصل يعني نقص من الفي، بعد ذلك الوقوف، هذا وقت كراهة شديدة، فإذا بعد ذلك يعني رجع الظل وزاد نقول دخل وقت الظهر، وإذا وذهب وقت الكراهة. طيب كيفية أخرى لمعرفة الزوال، كيفية أخرى لمعرفة الزوال، قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، وهذا هو الزوال. فإذا قدرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة وتغيب في الساعة السادسة فالزوال في الثانية عشرة. يعني معنى كلام الشيخ ابن عثيمين يقول مثلا أنت انظر عند أن يطلع الفجر، الفجر المقصود الفجر طلوع الفجر الثاني، وقدر الساعة، وانظر عند غروب الشمس، فإذا أربت الشمس انظر الساعة، فاقسم الوقت نصفين، فمثلا ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس كم؟ 12 ساعة. اقسم الوقت نصفين، كم سيكون يعني نصفين، وما عدا ذلك يكون من النصف الثاني ماذا يكون يعني الزوال، يعني نعم يكون هذا الزوال يكون دخول وقت الظهر بهذه العلامة. طيب ما غدا الوقت؟ لأن هذه المسألة مهمة أيضا، هذه المسألة وكذا، متى آخر وقت الظهر؟ ما حكم تارك الصلاة تكاسلا وتهاونا؟ حكم تارك الصلاة كافر على الصحيح. ولقد سمعت من الشيخ ابن عثيمين مشافهة، قال لقد ضربت يعني حاولت في هذه المسألة وترددت وفعلت وبحثت وحاولت فلا أجد بدا من القول بكفر تارك الصلاة. وتارك الصلاة هنا إيش؟ تكاسلا وتهاونا مع اعتراف بوجوبها، أما إذا جحدها جحودا فهو كافر بإجماع المسلمين، ما في خلاف. وإنما من ترك الصلاة هاونا فالصحيح أنه كافر، وعلى هذا يعني أكثر أهل العلم من الصحابة غسيل. طيب إلى هنا، بارك الله فيك.